اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الخامسة من النقاط: السبب التي نتعرض لها قبل الدخول في صميم البحث عن الأصول العملية. عنوان النقطة الخامسة: النزاع صغروي وليس كبروي. من الأمور المتفق عليها بين الجميع ولم يشذ عن ذلك أحد هو الأشعري، أن العقاب من دون بيان قبيح. فلا يوجد عاقل يحتمل أن العقاب بلا بيان، يحتمل أن العقاب بلا بيان ليس بقبيح سوى الأشعري الذي عطل عقله عن الحكم بالحسن والخطأ. أجل، وقع السلام في أن البيان هل هو متحقق حتى لا يبقى مجال لقاعدة قبح العقاب، أو ليس بمتحقق حتى يبقى لها مجال؟ فالإخباريون يقولون بأن البيان متحقق إما للأخبار الدالة على وجوب التوقف عند الشبهة، والتي قالت الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة، أو لأجل دعوى وجود علم إجمالي بتحقق مجموعة من المحرمات في دائرة شنو؟ أنا ضربت على حجية القبر. في دائرة الشبهات البدوية، كما يأتي بيان ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة إلى الإخباريين. وأصحاب منجزية الاحتمال يقولون بأن البيان متحقق من باب أن احتمال التكليف هو بنفسه بيان. إذن الإخباريون والقائلون بمنجزية الاحتمال لم ينكروا قاعدة مولانا شنون وفي العقاب لهم، وإنما خالفوا الأصوليين في دعواهم تحقق البيان. فبقية الأصوليين يقولون لا يكفي في تحقق البيان، الاحتمال احتمال التكليف او شنو اخبار غيب او شنو علم الاجمالي. بينما الرأي المقابل يقول بكفاية ذلك في تحقق البيان. وهذا معنى قولنا إن النزاع في المقام ليس كبرويا بل صغروي، وبهذا يتجلى أيضا أن الاستدلال ببعض الآيات أو الروايات التي لا يتجاوز مضمونها كبرى قاعدة وفي العقاب لا وجه له تمسك بهذه البعض لا وجه له من قبيل التمسك بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن هذه الآية وما شابهها لا تعطي أكثر من كبرى. قاعدة قبح العقاب بلا بيان. والكبرى على ما قلنا مسلم، وإنما الكلام في أن البيان هل هو متحقق أو لا. وهي أجنبية عن الآية عن ذلك. إذن ما هو محل الكلام وهو الصغرى؟ ليست الآية متعرضة، وما هي متعرضة له وهو بيان الكبرى. ليس من محل الكلام في شيء، جيد. هذه النقطة الخامسة انتهت. النقطة السادسة، هل حصر الأصول في الأربعة استقرائي أو عقلي؟ نحن نعلم، نحن نعرف أن تقسيما شيء إلى أقسام متعددة تارة يكون استقرائيا كتقسيم كلمة إلى أقسام الكلام، فإنه استقرائي ووليد التتبع في كلام العرب، ولا يمتنع وجود قسم الرابع بعنوان اسم فعل أو بعنوان آخر. وأخرى يكون التقسيم عقليا وليدا دوران بين النفي والإثبات. والسؤال في المقام، أن حصر الأصول في الأربعة هو من أي قبيل؟ وفي الجواب ينبغي التفصيل. بين نفس الأصول وبين مجاريها، فمجاري الأصول وهي مجاري الأصول شنو هي؟ الشك مع الحالة السابقة. والشك في التكليف بلا حالة سابقة ولا شنو حجة على التكليف. هذا نيس. والشك في التكليف مع الحج عليه وإمكان اختيار. الذي هو فتبري بعد شيء ما أقوله مورد الاشتغال. وشك في التكليف مع الحج عليه وعدم إمكان اختيار الذي هو مورد التخيير. هذه المجال الأربعة الحصر فيها عقلي بينما الأصول الجارية في هذه المجاري الأربعة ليس حصرها شنو عقلية بل هو استقرائي. أما أن حصر المجاري عقلي فباعتبار أن أمر المجاري يدور بين النفي والإثبات فيقال هكذا مثلا إنه في حالة الشك إما أن تكون هناك حالة سابقة وذاك مورد التصحيح أو لا وعلى الثاني إما ألا تكون هناك حج على التكليف وهو مورد البراءة أو تكون وعلى الثاني إما ألا تكون وهو مورد البراءة أو تكون وعلى الثاني. على الثاني شنو قصدي؟ تكون إما ألا يعمى أن يمكن الاختيار وهو مورد الاشتغال أو لا يمكن وهو مورد التخيير. إنه بهذا البيان يتضح عدم إمكان وجود مجرى خالص وأما أن حصر نفس الأصول استقرائيون فباعتبار أن الأصول الجارية في المجار الأربعة المتقدمة يمكن أن يكون عددها ثلاثة، وذلك كما إذا فرضت أن الشارع جعل في موارد الحالة السابقة جريان الاحتياط، بحيث يصير الاحتياط جاريا في مجريين من الأربعة المتقدمة. كما ويمكن أن تكون الأصول خمسة، بأن يجعل الشارع في موارد شك بين الوجوب والإباحة البناء على الاستحباب، فيصير عندنا أصل خامس وهو إطالة الاستحباب عند الدوران بين الإباحة والوجوب، وتبقى البراءة جارية في عند الشك عند الدوران بين الحرمة والإباحة. إن كل هذا محتمل، وإنما حصرت الأصول في الأربعة باعتبار أننا بعد الفحص في كلمات الشارع وجدنا الأصول التي قررها أربعة وليس بأقل ولا بأكثر، وإن كان كلا الاحتمالين هي الأقلية والأكثرية في نفسه وجيها ومحتملا. هذه النقطة الحمد لله أيضا انتهت. تبقى النقطة السابعة الأخيرة، هذه تقسيم الشيخ أو الآخر، حينما وصل الشيخ في الركائب إلى مبحث الشك في أصل التكليف قسمه بالشكل التالي، فقال إن الشك تارة يكون بين الحرمة وغير الوجوب، والمقصود من غير الوجوب يعني إما إباحة أو كذا أو كذا، وذلك ما يسمى بالشبهة البدوية التحريمية. وأخرى يدور بين الوجوب وغير الحرمة، وذلك ما يسمى بالشبهة البدوية. الوجوبية وثالث يدور بين الوجوب والحرمة، وذلك ما يسمى بدوران الأمر بين محذورين. ثم قال إن الشبهة التحريمية قد يكون منشأ الشك هو فقدان النص كما في شبهة السفر، ولأجل فقدان النص يدور أمره بين الحرمة والبدعة، أو لأجل إجمال النص أو فقدانه العفو تعارضه. أو التباس الأمور الخارجية، فإن كان المنشأ أحد الثلاث الأول الشبهة تسمى شنو؟ حكمية. ومن هنا نعرف معنى وتحديد الشبهة الحكمية، وأنها عبارة على تحديد الشبهة الحكمية عن الشبهة الناشئة من فقدان النص أو إجماله أو تعارضه. وأما إذا كان المنشأ هو الرابع فتسمى الشبهة الموضوعية، فالسائل الذي نشك أنه خمر أو ماء و بناء عليه تكون الشبهة تحديد الشبهة الموضوعية تحديدها شيكون هكذا، هي الشبهة الناشئة من التباس الأمور الخارجية. ثم قال لأجل هذا سوف نعقد للشبهة التحريمية أربع شنو؟ مسائل، وبالفعل عقد المسألة الأولى بعنوان شبهة تحريمية ناشئة من حكمية شبهة تحريمية حكمية ناشئة من فقدان النص، ومثالها شبهة. والمسألة الثانية عقدها للشبهة التحريمية الحكمية الناشئة من إثمار النص، والثالثة للناشئة من تعارض النصين، والرابعة للناشئة من ارتباك الأمور الخارجية. ثم حينما وصل للشبهة الوجوبية قسمها كما ذكر، وحينما وصل للدوران بين المحذورين قسم كذلك. وعلى هذا الأساس تكون مجموع المسائل اشقد؟ 4 في 3 اشقد؟ 3 في 4 12 مسألة، يعني الشيخ بالرسائل عامة. هكذا الشيخ فعل تكملة الكلام إلى غد الله إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.